يقول السائل: هل يجوز لي أن أساعد صديقا لي محتاج من مال حرام حصلت عليه بالحرام دون علمه، وهل لي أجر؟ إذا لا يجوز ذلك البتة، وليس لك أجر إلا إذا أخبرته بأن مصدره كذا وكذا وأنا أريد التخلص منه، ولا يستنفقه وإنما يسدد عنه دينا أو يلقيه أو يجعله في أعمال أخرى مثل دورات مياه أو تعبيد طرق ونحو ذلك. نعم.